Destruction of their world. ضيعت ربع ساعة تعريف الديفينيشن. يعني إيه الإنفيزينا؟ الإنفيزينا انتكاس الهواء للرئة، أهم كلمة أوفر ديستنس أوف الوحدة البدائية دي فانكشن أند ستراكشر يونت أوف ذا لانج. ما هي الوحدة البدائية للرئة؟ ريسبيراتوري أكشن. مين هو ريسبيراتوري أكشن؟ إير إير ديستنس تو تيرمينال فروم تو. شايف هو؟ طيب النهارده بقى هضيع وقت طويل قوي في شرح الايديولوجي اوف الانفيزينا. قبل ما ابدا، الانفيزينا نهايه اي مدخن باي فايف ميكانيزم. 99% من الانفيزينا سببها التدخين، 1% حاجه كونجنتال. ولو واحد جاله انفيزينا ينفع يخف منها؟ ينفع؟ ليه؟ تعرفها ايه؟ بيرزيستنس. لو بطل السجاير يخف؟ لا، بس ما يزيدش. الايديولوجي بتاع الانفيزيما ما نعرفوش، لكن اكشوالي حطوا ثلاث نظريات لتفسير ليه اللي بيشربوا سجاير الرئه بتاعتهم بتتلف هواء وتبوظ. اول نظريه اسمها نظريه البروتييز، اللي بيسموها نظريه الالاستيز، اللي بيسموها نظريه الالفا 1 سيستم. ايه ده؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ اكشوالي يا دكاتره، نورمالي اللنج بتاعتنا فيها بكتيريا ولا ما فيهاش؟ فيها. فيها بوليمورف ولا ما فيهاش؟ فيها. فيها ماكروفيز ولا ما فيهاش؟ نورمالي فيها ولا لا؟ نورمالي فيها. ونورمالي البوليمورف والماكروفيز بتطلع بروتيين. بتطلع ايه؟ بروتيين من اسمه. يعني ايه كلمه بروتيين؟ من اسمه بيكسر ايه؟ البروتين. معلش يا دكتور، بتطلع بروتين من اسمه بيكسر ايه؟ بروتين. اكشولي البروتين هو الالاستين. تعرف ايه الالاستين؟ من اسمه بيكسر ايه؟ هو اللي ماسك فيه بروتين. اكشولي الالاستين ده هو الفا 1 سبسس. من اسمه بيكسر مين؟ رياكت تيشو اللي اسمها ستريس. انت عاوز تقول ايه؟ عاوز اقول ايه؟ هو نورمال ديورين انسبيريشن، مش الريسبيراتوري اكسس بيتبدل؟ ده اكتف بروسس ديورين انسبيريشن. مين اللي بيرجعه حجمه الطبيعي؟ الاستيك ريكوير. مين اللي بيعمل الاستيك ريكوير؟ الاستيك تيشو. يبقى معناها كده ان المفروض كل البشر يجي لهم انفيزيما، لان كل البشر عندهم في الرئه بتاعتهم في ايه؟ بوليمورف وماكروفيج اللي بيطلعوا مين؟ الى فين؟ يعني صعوبة؟ طيب. لكن سبحان الله ربنا خلى الليفر يطلع انتي بروتين اللي هو انتي الاستين اللي هو الفا 1 انتي ستريبسن، وده يمشي في الدم ويروح للمنطقة ويحمي كل البشر من الافكت بتاع الالاستين. انتوا حاجة؟ عشان كده أول نظرية بتفسر الانتفاخ الهوائي للرئة قال لك سهل. نورمالي الياستين اللي هو بروتين اللي هو الفا 1 تريبسن اللي بيطلع من البوليمورف والماكروفيج بيكسر الالاستيك تيشو اللي موجود في الرئه، فبالتالي هيحصل الالاستيك ريكويد، فبالتالي الرئه بتنفخ. وقال لك الانفيزيما سهله خالص، هو نورمالي اللي بيتحكم الالاستيك تيشو ما يتكسرش انتي الياستين الفا 1 انتي تريبسن. قال لك الانفيزيما ده سبب من الاثنين، لا اما يزيد سوري لا اما يقل الانتي بروتيز اللي هو الفا 1 انتي تريبسيك، يقل كونجينيتال. ده كونجينيتال سيندروم اسمه الفا 1 انتي تريبسيك ديفيشنسي، وده مشهور في البنات ما عندهاش حاجه تحميها من الاسيد اللي بيطلع، يبقى دي هيحصل لها ايه؟ انفيزيما. لكن 99% من الانفيزيما بتحصل في مين؟ في المدخنين. اهي دي النظريه الثانيه. يبقى الانفيزيما اول نظريه قال لك سهله، لا يقل الانتي الاستيز لا يزيد الالاستيز، اللي بيزود الالاستيز السجاير. ثاني نظريه للانفيزيما اسمها السيجاريت سموكينج، اسمها سموكينج. ما فيش مدخن على وجه الارض الا لما يحصل له انفيزيما بعد 21 يوم من شرب السجاير. ازاي؟ والنهارده هوريكم كرونيك بيشنت انفيزيما جنان في حدود 12 سنة. أما بدأت تدريس الباثولوجي كان كل ديزيز في السيستم الباثولوجي كنت بجيب كرونيك بيشن عيان واوريكم الديزيز على العيان دوت. ولكن بطلت الموضوع ده مش حدود 7 سنين لان كان بيضيع الوقت بشكل كبير. النهارده هجيب لكم كرونيك بيشن وافرجكم على الانزيمه بجد. نورمال يا دكاتره. تاني نظرية للانتفاخ الهوائي للرئة للانفيزيما اسمها سموكين. ايه ده؟ ازاي السجاير تعمل انتفاخ هوائي للرئة؟ طيب ميكانيزم عد علينا. أول حاجة السجاير سموك ده إيريتنت ولا مش إيريتنت؟ طب والإيريتنت ده مش يطلع ضده الانفلاميشن؟ يعني يطلع ضده بوليمورف وماكروفيج ولا لأ؟ أول نظرية بيها السجاير تعمل انفيزيما قال لك إن السموكين أتراك بوليمورف وماكروفيج. اتراك مين؟ بيجيب البوليمورف والماكروفيج. يا ريت على كده وبس. ده بعد ما بيجيب البوليمورف والماكروفيج بيستيميوليت الريليس اوف الاستيز فروم بوليمورف. يعني بيجيبها ويخليها تطلع اكتر. يا ريت على كده وبس. ده بيزود الاكتيفيتي اوف الاستيز اللي طالع من الماكروفيج. يعني بيجيبها ويخليها تفرز اكتر واللي بيفرزوا اكتر يبقى مور اكتر. يا ريت على كده وبس. ده بينهبت الاكتيفيتي اوف انتي الاستيز اللي بيطلع من الكبد. يعني لا بيرحم ولا يسيب رحمه ربنا تنزل. يا ريت على كده وبس. ده بيعمل كرونيك برونكايت. ايه ده؟ ايه علاقه الكرونيك برونكايت بالانزيما؟ اصبر عليا لان دي النظريه الثانيه. السجاير اللي هي اي اهم سبب انتفاخ الهوائي للرئه. ازاي دي تعمل انفيزيما؟ بتعمل انتفاخ هوائي للرئه. كم ميكانيزم؟ خمسه ثاني جدا في حفظهم لان هم ترتيب زمني. اول حاجه بتعمل ايه؟ اتراك لارجر نمبر اوف بوليمورف وماكروفيج جابت. وبعدين ستيميليت الريليز اوف الاستيز فروم بوليمورف وتزود الاكتيفيتي اوف الاستيز فروم ماكروفيج وتنهبت الاكتيفيتي اوف انتي الاستيز وتعمل كرونيك برونكايت. طب ايه علاقه كرونيك برونكايت في الموضوع؟ اصل دي النظريه الثالثه للانفيزيما. اما جينا ناخد الكرونيك برونكايت اللي اشهر سبب ليها السجاير. في الكرونيك برونكايت الورم برونكاي بيدخل ولا بيرفع؟ بيدخل يعني اليومين بيضيق يعني بيحصل بارشل اوبستراكشن. يبقى فاكرين لما كنت بكتب لكم ثلاث انابيب هنا؟ يبقى هي في الريستنج بوزيشن نارو. في الانسبيريشن العيال اللي عندي كرونيك برونكايت الهواء هيخش ولا مش هيخش؟ هيخش لانها هتوسع. لكن في الاكسبيريشن هي ضيقه ودائت اخطر. يعني معناها الهواء هيحصل له انترافمنت فالرئه تتنفخ. ثلاث نظريات يفسروا الانفيزيما. لا اما بروتينيز ثيوري لا اما سموكينج لا اما كرونيك برونكايت. الانفيزيما هي نهايه كل مدخن. أهم سبب للإنفيزيما التدخين. الإنفيزيما هي النوع الثالث من أنواع السي أو بي دي. عارفين السي أو بي دي؟ السي أو بي دي بيبقى فيه برونكال أوبستراكشن ولا مفيش؟ في طبعا بس السؤال اللي يذكيها فقط دي إن بي. الإنفيزيما يعني انتفاخ الهوائي للرئة. يعني الإسبيراتوري أفلس بيحصل له أوبستراكشن ولا بيحصل له دايليتيشن؟ دايليتيشن. طب ليه بتعتبر الإنفيزيما سي أو بي دي؟ هو إيه تعريف السي أو بي دي؟ لازم يبقى فيه اوبستراكشن. طب ليه الانفيزيما سي او بي دي؟ تو ميكانيزم. ينفع عيان يجيله انفيزيما من غير ما يبقى عنده كرون البروكايت؟ ينفع؟ ليه ما ينفعش؟ لان دي ثيولوجيكال فاكتور مش احنا قلناها في الثيوريز. طب ما هو كرون برونكايت مش ده كرون اوبستراكشن؟ نمره اثنين لو الريسبيراتوري اتنس حصل له دايلاتيشن مين اللي جنب الريسبيراتوري اتنس؟ البرونكاي. هتضغط على البرونكاي هتعمل اوبستراكشن. عشان كده الانفيزيما سي او بي دي ولا مش سي او بي دي؟ سي او بي دي. ليه الانفيزيما ده على فكره سيل شفوي؟ الانفيزيما يجي يقول لك الانفيزيما نوع من انواع السي او بي دي تقول له طبعا ده هي نهايه السي او بي دي. يقول لك ازاي؟ ازاي الانفيزيما سي او بي دي وتعريف الانفيزيما دايلاتيشن او سبايرات الهاتف؟ قول له سهل. لان الانفيزيما لازم يبقى معاها كرونيك برونكايت ودي تعمل برونكال اوبستراكشن. اما تحصل الانفيزيما هتضغط على البرونكاي ودي هتعمل لي اوبستراكشن. يعني فاهمه في الموضوع؟ طيب زودوا على الان بي ديت نقطه ثانيه بتتسال الاورال وبتتسال سؤال زمان تجميع. العيانين اللي عندهم congenital alpha 1 antitrypsin deficiency اللي معظمهم بنات، مش قلت لكم نورمال الليفر بيطلع انتي بروتيز انتي الاسيز اللي هو اسمه الفا 1 antitrypsin، بيجي لهم كام ديزيز في الطب؟ بيجي لهم مرضين. اول مرض اللي قلته بيجي لهم ايه؟ امفيزيما. ليه بيجي لهم امفيزيما في الرئه؟ لان بنكسر الالاستيك تيشو في الرئه. المواعيد يا دكاتره موعدنا السبعه ونص، والاسبوع الجاي هنفضل زي ما احنا، بيكسر الالاستيك تيشو اللي موجود في الرئه، فيجي لهم على مستوى الرئه امفيزيما. بس اوعوا تنسوا، هو الليفر في البني ادمين الاركتكتشر بتاعه معمول بالفايبر تيشو ولا بالالاستيك تيشو؟ الالاستيك تيشو. فعشان كده هل بنشوف الشكل الخلافي في البني ادمين؟ لا. عشان كده يا دكاتره لو عيانه عندها الفا 1 انتي تريبسن ديفيشنسي، الليفر بتاعها الفريم ورك بتاعه يبوظ، يعني العيانه يجي لها ايه؟ سيروزس ان بي. سيبوها وزودوها. النقطه الثانيه في الان بي، كونجينيتال الفا 1 انتي تريبسن ديفيشنسي ليد تو، واحد اثنين امفيزيما، اثنين ليفر سيروز. فهمتوا النقطه ديت؟ طيب بعض الديفينيشن والايديولوجي، في نوعين من الامفيزيما من شيخ الحته اللي هتتنفخ في الريسبيراتري اسنس، ونرجع ونعيد الموضوع من الاول. الامفيزيما دي وزها في اي بي نظري وجار وابلايد وكيس وزي ما انت عاوز. حد يعرف ايه هو الريسبيراتري اسنس؟ ايه الريسبيراتري اسنس ده؟ ادي اللي قدامكم دي تيرمينال برونكيوز. تيرمينال برونكيوز بتحسب ايه؟ ريسبيراتري برونكيوز. الريسبيراتري برونكيوز بتحسب ايه؟ الفيولار داكت. الالفيولار داكت بتحسب ايه؟ ثلاثه كده الفيولات، كل ثلاثه خمسه ريسبيراتري اسنس بيسموها ريسبيراتري برونكيوز، مش مشكله. وادي الكابيلاري جوه سته، وادي الفيولاي ثانيه، ونعمل ريسبيراتري اسنس جديد. مين هو الريسبيراتري اسنس؟ هي الاير سبيس ديستال تو تيرمينال برونكيوز. جميل. بيقسموا الانفيزيما على حسب الحته من الريسبيراتري اسنس اللي هتتنفخ لنوعين كبار. نمره واحد حاجه بيسموها نمره واحد حاجه بيسموها سنتري اسنس، اللي بيسموها سنتري لوبولار، اللي بيسموها برونكيولر امفيزيما. ركزوا معايا. ادي ده ريسبيراتري اسنس، كام حته؟ ثلاثه. لو جيت سالتكم سؤال، فين السنترال؟ سنترال يعني بروكسيمال. فين السنترال يعني بروكسيمال بارت اوف ريسبيراتري اسنس؟ ريسبيراتري برونكيولر. اما اجي اقول لك سنتري اسنس امفيزيما، معناها كده الدايلاتيشن بيحصل فين؟ في الريسبيراتور برونكيول فقط. عشان كده بيسموها سنتريلوبيلر، عشان كده بيسموها برونكيولر. مش مكتوب عندكم الكلمه دي اعتقد؟ مكتوبه؟ طب ليه بيسموها برونكيولر؟ لان البرونكيول الوحيده اللي موجوده جوه الريسبيراتوري اسنس اسمها ايه؟ ريسبيراتور برونكيول. اكشوالي يا دكاتره التايب اوف انفيزيما الريسبيراتوري اسنس زي ما انتم شايفين لازم تكتبوا الديفينيشن بتاعه، هو الاير سبيس ديستنس وكذا، وبيتكون من ثلاث حاجات. اول نوع من الامفيزيما واشهر نوع اسمها سنتري اسنر، اللي اسمها سنتري لوبيلر، اللي اسمها برونكيولر. هنا الدايلاتيشن هيحصل بس فين؟ في الريسبيراتوري برونكيول بس هو اللي هيتنفخ. اشمعنى؟ لان النوع ده هو النوع اللي بنشوفه في الناس اللي بيشربوا سجاير. اشمعنى؟ سهل. ركزوا معايا كلكم ركزوا. نورمالي لو انا بشرب سجاير وخدت نفس سجاير صغير، الدخان هيوصل لحد فين؟ مين البروكسيما؟ ريسبيراتور برونكيو. هيوصل لحد ريسبيراتور برونكيو. لكن خدت نفس سجاير كبير هيوصل فين؟ ريسبيراتور برونكيو. قلب الارضك قلب الارض. ممكن اكتر واحده عرضه للاريتيشن. عشان كده ننزل تنزل الاول. عشان كده تاني نقطة، السنتري اسنر انفيزيما النوع ده كومن في السموكر ولا في الناس اللي عندهم كونجنتال الفا 1 انتيتريبسن ديفيشنسي؟ في السموكر. ماشي. في نوع تاني من الانفيزيما بيسموه بان اسنر. يعني ايه كلمة بان؟ كل احنا خدنا السر الأولاني حاجة اسمها بان سيتوبينيا. بان سيتوبينيا ايه؟ كل خلايا الدم تقل. طيب لو دخلت المطعم بيتزا زي ما انا بقول قلت له عاوز بان بيتزا، يعني كلمه بان بيتزا، بيتزا كل الاضافات، بان يعني الكل، في حاجه اسمها بان اسنر انفيزيما، يعني ايه كلمه بان اسنر؟ مين هنا اللي هيضايق؟ مين اللي هيضايق؟ كل، مين يعني كل؟ ريسبيراتوري برونكيول، البلر ضغط، البلر. النوع ده مشهور جدا في الستات اللي عندهم كونجيتال الفا 1 انتيبريسنج ديفيشنسي سندروم. حد يعرف ايه؟ هو الانتي الاستين مش هيوصل لمين؟ لكل حته، فبالتالي كل حته تتنفخ. بس خلي بالك اي عيان مدخن الاول هيجيله اي نوع من انواع الانتيزيما؟ لكن بعد شويه، بعد شويه من شرب السجاير هيقلب مين؟ بان اسنر. عرفت ايه؟ عشان الريفيش الاول في مين اكثر؟ فبالتالي مين ينتفخ الاول؟ الاسبيراتور برونكيو، فيبدا الاول سنتري اسنر، لكن بعد شويه هيقلب بان اسنر. مين اخطر؟ السنتري ولا البان؟ البان طبعا، مش البان كله مصر. مين اكثر بنشوفه في حياتنا؟ سنتري ولا بان؟ السنتري، تنتع السجاير اللي في الاول، مفيش مدخن، هيبدا حياته 10 20 حتى سنه كان هيبقى كل الريسبيراتور برونكيول باظ، السجاير مش هتوصل بالكميه الكافيه تبوظ فيها نيلات التشن، لكن في الكونجيتال الفا 1 انتيتريبسن اكيد هتبقى مفيش، فبالتالي هتتنفش في الاول. في اي صعوبه؟ في مشكله؟ سؤالك يا دكتور. دكتور احمد يمين. نورمال اللنج عباره عن الريسبيراتوري اسنس والبرونكات ومحطوطه في بلورا، اتنفخت الريسبيراتوري اسنس، هتقعد تضغط على مين؟ على برونكات. البرونكات يعني ايه؟ كارترج. اهلا بك. هو كون البرونكات فيها كارترج؟ مين اللي فيها كارترج؟ ماشي. اكشوالي اذا كبرت تايب اوف انفيزيما لوحديها سؤال بي اي بي لوحديها كده بتنزل بخمس درجات، فهمت يعني ايه سنتري اسنر وبان اسنر؟ اتس فيري امبورتنت كويشن. في مقطيع كلام كده وده اللي عمال اقول عليه الصبح. خش يا دكتور. والمواعيد 7:30 اوكي؟ عشان في وقت المحاضره ممكن بقى ناخد قرار بعد كده رخم ان احنا بعد ما نخش ما حدش اكشوالي يا دكاتره تايب اوف انفيزيما. هتوطي؟ الجو حر هنا. الجو بتاع سنتري اسنر بان اسنر لسه بعض التايب باثولوجي. ركزوا بقى معايا. اول حاجه في الباثولوجي بيبقى ايه؟ طيب على فكره مش مكتوب عندكم هتزودوها. في الانفيزيما بصوا الانفيزيما اللي هي ديزيز الغلاظ ودي عودتكم عليها. ديزيز الغلاظ از يوجوال يوني لاترال ولا باي لاترال؟ ممكن اشيل واحد يا خالد خالد وليد البقريات بتاع الميه دي المره 90 بتاعتك. الانفيزيما اللي هي ديزيز الغلاظ يوجوال يوني لاترال ولا باي؟ يوني مع الناحيه اليمين. لكن لثاني مره اعمل اكسبشن للقاعده دي اللي هي اول مره. يس الانفيزيما السايت از يوجوالي باي لاترال مش مكتوب. اكتبوا كده السايت يوجوالي باي لاترال. الاشياء فقط لو جت يوني لاترال تبقى اكثر في اليمين ولا في الشمال؟ يمين ولا شمال؟ يمين طبعا لان هي اللي بيخش لها دخان كتير. بعد السايت المفروض اتكلم على ايه؟ ماكرو ومايكرو لأول مرة في حياتي بس مش لآخر مرة. هحط المايكرو قبل الماكرو. دي كده يا دكتور احنا ماشيين على القاعدة دي من زمان اللي بتقول الماكرو قبل المايكرو. معلش لأن أنا هنا محتاج أشرح المايكرو عشان أفهمك هتشوف إيه بعينيك. أكشوالي يا دكاترة أنا محتاج أشرح المايكرو لأن المايكرو ده سؤال كلاس إيه في الامتحان وماش. في عندكم صوره هوريها لكم دي عليكم. الصوره دي صوره انفيزيما. احنا ما عندناش سلايد انفيزيما لكن عندنا صوره انفيزيما مقرره علينا الصورة دي اكشوالي هي المايكروسكوبيك بيكتشر، واللي مكتوب عندكم المايكروسكوبيك بيكتشر هو الاكوبمنت بتاع هذه الصورة. ركزوا معايا، ادي دي الصورة، الصورة دي مش انا اللي جايبها، ده صورة مقررة عليكم في البراكتيكال سي دي، تنزل في الامتحان تطلع ايه سبع درجات. الامفيديما، ايه تعريف الامفيديما يا شباب؟ Burning of the resistance over the stage of air space distance to thermal review accompanied by حلو. يبقى مفروض اول حاجة تحت الميكروسكوب زي ما انتم شايفين هذا الريسبيراتوري اسنس زي ما انتم شايفين داون ولا في دايلاتيشن؟ في دايلاتيشن. اول حاجة شفناها تحت الميكروسكوب ايه؟ دايلاتيشن افكت بس على حسب في حالات السنتري اسنر انفيديما مين بس اللي هيبقى ضارب؟ ريسبيراتوري برونكيو. لكن في حالات البان اسنر انفيديما دي اللي هيبقى ضارب؟ الكل. طيب اللنج عباره عن ريسبيراتوري اسنس وان بتوين في كابيلاريز جوه الشكل هنا دي بان اسنر كل حاجه ضارب. حد فيكم شايف كابيلاريز خالص في هذه الشريحه؟ حد شايف كابيلاريز؟ حد شايف كابيلاريز؟ انا بالعافيه شايف حاجة هنا مفعوصة. يبقى تاني حاجة في الميكروسكوب الانتر ازلر كابيلاري اخبارها ايه؟ كومبريس اوبليتريت كلام بيتفهم ما يتحبش. تالت حاجة في الانفيزيما الازلر وول زي ما انتم شايفين تك ولا تن؟ تك ولا تن؟ تن دي تن كانوا ضايلين ستريتش جميل. ويبدا بعد شويه هو الديفينيشن الديفينيشن بتاع بعد شويه يتنفخ يتنفخ يروح مفرقع فيظهر لي بقايا الوول زي الحته دي وبقايا بير تم الحته دي بير الاسكياء فقط الالاستيك تيشو في الالبلر وول از انكريز ولا ديكريز ديستروي؟ ديكريز ديستروي. حد يجيبه شايف هنا الالاستيك تيشو ديكريز ديستروي هنا الصورة دي الالاستيك تيشو ديفريز ديستروي اه ولا لا؟ اللي يقول لا يرفع ايديه مش شايف، اللي يقول اه يرفع ايديه. نزل ايدك يا جدع هتشوف الالاستيك تيشو في الصورة ايش عندي ازاي؟ فاهمين ولا مش فاهمين؟ الالاستيك تيشو عشان اشوفه ديفريز اند ديستروي لازم استخدم الصبغة اسمها ماكرو ترايكو اكشوالي ذا كابتن. هنا في الانفيديما في دايلاتيشن افكت في كومبريشن اوف ذا كابيلاري والالاستيك تيشو ديفريز ديستروي بشرط ان تصبغها بالماسون ترايكروم. واخر شيء الوول نفسه السبته نفسها تن اند ديستروي تعمل لي سبيس. بعد المايكرو طالما فهمناه نقدر نقلب الجروس الماكروسكوبيك بيكتشر. لسه ده الكربون كربون كربون كربون كربون كربون كربون كربون كربون كربون ماسون ترايكروم ماسون ترايكروم ده انا فاهم. نرجع تاني رئه نفخه هواء التغيرات اللي بنشوفها في الرئه بس الرئه مش في الشارع الرئه جوه ايه؟ تشيست وول. يبقى التغيرات في الرئه في اللنج والتشيست وول التغيرات في اللنج اكتبوا عليها كومنت الجار الميكروسكوب بيكومنت ايه؟ الصوره ما عندكوش سلايد انفيزيما اللنج تغيرات الجروث في اللنج بس كومنت الجار. وركزوا بقى معايا نورمال يا دكاتره اللي قدامكم ده فيديو بيوريكم الانفيزيما تحت الميكروسكوب هنبدا نكبر ده فيري لو باور بس واضح هنا قدامكم ان اخبار الريسبيراتري اثنائي اخبارها ايه؟ ديستندد فيها دايلاتيشن افكت شايفينها يا دكاتره؟ كل الجزء ده اما نيجي نكبر هنبدا نشوف حد فيكم شايف اي كابيلاري في الجزء ده؟ الجزء ده نورمال يبقى زي المنظر ده لكن هنا حد شايف اي كابيلاري خالص؟ ايه الكابيلاري اللي حصل لها ايه؟ ديستروي ديستروي كومبريشن اوف نيتريشن. وهنكبر بقى نشوف السبير ونشوف الكلام ده جروثنا جعنينا رئه ونفخناها هواء الرئه دي تبقى سمول ولا فوليومينس؟ بالعقل شد تبقى سمول ولا فوليومينس؟ يعني ايه فوليومينس؟ يعني كبيرة ما بحبش اقول اللارج والفوليومين جميل. رئة ونفخناها هواء بقت كبيرة كبيرة ازاي؟ ما محطوطة جوه الشيست والشيست ده من تحت مدلوق بالديافرام وفي النص في قلب عشان تلمع هتعمل ايه في الدبريشن؟ تزق لتحت، يبقى الدبريشن الدبريشن وتكفر الهارت. طب جميل؟ رئة ومليناها هواء تبقى لايت ولا هيم؟ لايت صح. تبقى بير ولا ريم؟ صح. تبقى ويت ولا دراي؟ دراي. ليه بقى؟ ليه الرئة تبقى لايت وبيل ودراي؟ حد حلو بيقول كلهم بتفسير واحد بس عشان الكابيلرز ار كومبريس. فلو الكابيلرز كومبريس هيطلع الدم، فدي حاجه وهي نورمال، وزن الرئه عباره عن هواء ودم. لو طلع الدم ده هواء بس مين اتقل؟ دم. طب بيل ليه؟ لان الدم طلع. طب ويت ليه؟ لان الدم دراي. ليه؟ لان الدم طلع. يبقى على فكره ده كومبريس جار. اللونج از فوليوم كفر ذا هارت امبريس ذا ديافرام. ذا لونج از لايت بيل اند دراي. طب هي بتكبر في الشيست وول، فالشيست وول مقفول من وراه ومن قدامه ومن الجناب. عشان كده هنشوف اندنتيشن اوف ريبس. تعرف يعني كلمه اندنتيشن؟ علامه. شايفين الحزه اللي موجوده على اللونج هنا؟ ايه الحزه دي؟ مكان الضلع، لانها كبرت على الشيست وول. بس في حتت في الرئه ضعيفه فتتنفخ اكتر، واللي تتنفخ وتبقلن، والمصريين بيتكلموا لاتيني، بنسمي البقلين دي بولي ومفردها بولس، لان الرئه مش هتتنفخ كلها قد بعض، في حتت ضعيفه تتنفخ اكتر زي دي، واحسن منها ادي الرئه اهي. فدي الحته اللي بقلنت دي اللي بيسموها بولي ومفردها بولي. لما بنت تمسك لبانه وتنفخها تقول لك انا بعمل بخيله، وقام واحد بيتلزع بيقول لك الطريقه دي بقاليه. حد فاهم حاجه؟ كلمه بولي دي كلمه لاتيني معناها نفيخه، معناها بالونه. اكشوال يا دكاتره الماكروسكوبيك بيكتشر على مستوى اللنج ده كومنت السلايد. على مستوى الشيست وول ركزوا بقى، نورمال الكاب سكشن، نورمالي الناس الطبيعيين الكاب سكشن في الشيست وول بتاع البني ادمين شكله ايه؟ يا نهار اسود نورمالي. نورمالي اسمه ايه؟ نورمالي الكاب سكشن بتاع البني ادمين الطبيعيين شكله ايه؟ اوفر. صح. اوفر بالطول ولا اوفر بالعرض كده زي ما انا اوفر بالعرض. يعني اوفر بالعرض؟ مين اكبر؟ الانتروبوستير ولا الترانسفير؟ صح. يعني الانتروبوستير اصغر. سؤال، ليه ربنا خلق الشيست وول كده؟ ليه ربنا خلق الشيست وول كده؟ يعني ليه ربنا خلق البنادمين الشيست وول بتاعهم اوفر بالعرض؟ سهلة، لأن الشيست وول بتاع البنادمين ما ينفعش يوسع بالعرض، ما ينفعش يوسع ايه؟ بالطول، عشان دي الجوينتس اللي موجودة، ما هو ده الميكانيزم بتاع الانسبيريشن، مش في الانسبيريشن الريتم بتطلع لقدام، فبالتالي يوصل راوند. يبقى ساعتها هيعرف ادخل هواء. حلو. في الامفيزيما الرئه بيحصل لها ايه؟ بتتنفخ. يبقى ساعتها الشيست وول هيبقى كان واحد واخد نفس جامد. يعني ساعتها الكاب سكشن بتاع الشيست وول هيبقى ايه؟ راوند. دي يبقى شكل الشيست وول بتاع البني ادم بقى عامل زي البرميل. لان البرميل الكاب سكشن بتاعه ايه؟ راوند. فيسموه بارل شيب شيست. يعني ايه كلمه بارل شيب شيست؟ يعني الانتروبوستيريور ديامتر. ده مش شرط. تلمش حاجه ورا. انتروبوستيريور ديامتر ايكوال او اكسيد الترانسفير. على فكره الموضوع ده بيحصل بعد 21 يوم من شرب السجاير. وعشان كده لو الواد ابني شرب سجاير اقدر اقفش من غير ولا شم بقه ولا ادور على الاعراف في الحمامات ولا البلكونه ولا تحت السجاده. والوقتي هجيب لكم عيان ابين لكم بيه المعلومه دي اللي ممكن تقفش بيها اي واحد يشرب سجاير، بس فقط بقى له 21 يوم من شرب السجاير. بس قبليها محتاج واحد ما يكونش شرب سجاير ولا بيقعد مع عيال بيشربوا سجاير كتير ولا ابوه بيشرب سجاير. مين؟ في حد كده بيشرب سجاير؟ طب تعالى تعالى عشان تقرب واحد لينا. مساحه انت بتشرب سجاير؟ تعالى البنات حواليا مش هينفع على البنات. بص كده معايا العب جاكسه معايا كلنا هنلعب. التسع ده ادي الراجل اللي قدام فهو ركزوا كلكم شفت كده؟ بص كده معايا اروح ماسكه كده احط ايديا دي عند الاسترنم ودي عند الفيرتبري دي بولي برومنس بلاش واحد بلاش دعوه واحد كده او واحد رفيع واثبت كده كده انا واخد له اي دايمتر اي دايمتر عشرة وبصير تسعة بخوار الكابيلاري مش هيحصل الكابيلاري ليتر اون اتفضل انا عاوز كلام علمي اللي انتوا بتقولوا صح انت كده بتقل اسمه ايه؟ مش خدت زمان في الفيزيولوجي الله يرحمه في حاجه اسمها الديد سبيس. يعني ايه الديد سبيس؟ يعني الهواء اللي ما بيحصلش لوز اكسشينج نورمال. اما يحصل انتزيما الديد سبيس حصل فين؟ ايه ده؟ لان الهواء ده بتجهد ما بيحصلوش ان البلد اللي يوصله ولا هو بيتغير. عشان كده يبدا الاكسجين فيه يقل فيخش العيان في السيانوز، ويبدا الكربون دايوكسيد في الدم يزيد فيخش في الريسبيراتوري اسيدوز. ايه اللي بيحصل في الريسبيراتوري فيلير؟ لان دي سبيل ده. اول ارتر كومبليكيشن اوف انفيزينا از رايت سايد اوف فيلير. تاني كومبليكيشن از ريسبيراتوري فيلير يعني سيانوز واسيدوز. تالت كومبليكيشن از ار رابتشر لان هتبدا اللنج تتنفخ. طب وبعدين؟ من حتت الضعيفه زي البولي، فاكرين البولي؟ ممكن تتنفخ وتروح مفرقعه في البلوره، فيجي هواء في البلوره، تعمل حركه ايه؟ نيموستورا. او تفرقع في الميديستاينم، تخش هواء ما بين الميديستاينم ويطلع من الرقبه وينفخ الانسان رقبته ووشه. اشرحها دلوقتي ان كتير واحد في القصه دي بيسموها ميديستاينم او انترستيشن او سيرجيكال انفيزيك. انا كده خلصت موضوع الانفيزيك. Definition والدوز والتايب وباثولوجي سايت مايكرو ماكرو كومبليكيشن. هتلاقوا عنوان مكتوب عليه كده Other types of emphysema unrelated to COPD. Other types of emphysema unrelated to COPD. اكتبوا عليها اذا سمحتوا لي عناوين لزوم الشياكه. زي ما بقول كده Other types of emphysema unrelated to COPD. اكتبوا عليها عناوين لزوم الشياكه. ايه عناوين لزوم الشياكه دي؟ مبدئيا لان العلم بتقول مني في الحته دي انت مش مطالب بالاذر تايب دي انك تعرف ايه؟ عناوينها. انا اشرحها كلها بس عناوينها بس. نمره اثنين المرض اللي اسمه انتفاخ الهوائي للرئه انا خلصته خلاص ده emphysema. Other types ديت ده مش مرض، دول مش امراض. اسمهم انفيزيما وهم مش امراض. ما لهمش مشكله. دول مش امراض. ممكن تعمل تاكيد تاني على العكس. صوته واطي خالص. Other types of انفيزيما دي مش امراض. وتكتبوها عناوين في اي سؤال انفيزيما عناوين بس. نظام انك بتعمل شياكه كده وتاخد الفول مارك. هم خمسه، نعم. حط قلب تقدر اسمه قلب فعلا؟ طيب خالد ده هو حرق بقى عندكم؟ اه في اه ولا لا؟ طيب استاذ مروان استاذ مروان طيب يعني other type الناس اللي تيجي تخش الاول شغل تحليل other type of emphysema عناوين فقط خمسه اول نوع ركزوا بقى معايا من الاذر تايب اوف انفيزيما اللي هم مش ديزيزز حاجه بيسموها باراسيبتال انفيزيما. بيسموها ايه؟ ايه باراسيبتال؟ نورمال يا دكاتره تعرفوا ايه هو الريسبيراتري اسنس؟ سالتها 50 مره ايه الريسبيراتري اسنس؟ ريسبيراتري برونكيول البلر دكت البيولاي. ادي البيولاي البلر دكت وهنا الكابيلاري والستة والبيولاي والبلر دكت. من على جانبي الستة؟ الالبيولاي. اما اجي اقول لك باراسيبتال انفيزيما يبقى الانتفاخ ده في ايه؟ البيولاي بس. اشمعنى؟ لان دي مش انفيزيما مالهاش علاقه بالسجاير. اي بني ادم عنده انفلاميشن عادي في الرئه وسيبناه يجي هيجي الباي ادي هنا السته هيحصل فيها فايبروس. الفايبروس تيشو هيشد فقط على مين؟ شد فقط على مين؟ الالبيولاي. هل ده بيأثر على الريسبيراتري فانكشن بتاع البني ادم؟ ولا حاجه. لان كل اللي فيها الالبيولاي وصلت في حتت معينه ملهاش اي كلينيكال قيمه ابارت فروم الالبيولاي وول بتاعها ضعيف فما تتشد ممكن تفرقع فتعمل سبونتينيوس نيموتوراكس يعني يحصل هواء في الرئه لوحده من غير ما العيان يبح ولا ياخد مطوه ولا حاجه. اول نوع من الاذر تايب اوف انفيزيما اللي هي مش ديزيز وملهاش قيمه حاجه اسمها باراسيبتال انفيزيما. ليه سموها باراسيبتال؟ لان الباراسيبتال بيحصل في مين؟ البيولايت باك. اشمعنى؟ لان هي على جانبي السبتة سببها inflammation في اللنج، مشكلتها ملهاش مشكلة ابارت فرام ممكن تعمل فوندية سيموتور. عشان خاطري اكتبوا على البارا تكتل بين قوسين اسانيها التانية، بس خلي بالك ما تكتبوش الاسامي التانية دي في الامتحان، لان الاسامي التانية دي انا اللي مألفها مش ساينتفك. البارا تكتل انفيزيما بتستمع مش صح، انا اللي قايلها البيولر او بريفري ادرينال انفيزيما. انا ليه بسميها البيولر؟ عشان احفظكم الفاليديشن بيحصل في البيولايزر. طب ليه بنسميها بريفري ادرينال؟ على وزن سنتري وبان، السنتري والبان دي انفيزيما بجد، لكن بريفري ادرينال لا طبعا مش انفيزيما، دي اذر تايب. في نوع تاني من الاذر تايب برضه ملوش قيمه ومش انفيزيما، حاجه بيسموها الريجولار انفيزيما. يعني كلمه الريجولار الانفيزيما اللي هي ديزيز لا سنتري ادرينال لا بان ادرينال. يعني ايه سنتري ادرينال؟ يعني الدايليتيشن ريسبيراتور برونكيول ده، ويعني بان اثنر كل حاجه تتلف. امال ايه الريجولر؟ الريجولر ركزوا في المثال ده، بتت مطوه ورحت دابت بيها واحد في صدره انفلاميشن مطوه، هنا هيبدا مكان المطوه يجيل بار فايبروز والفايبر تشو بعد شويه يحصل له ايه؟ ينكش. بس التراك بتاع المطوه حواليه كان في ريسبيراتور برونكيول في حته، وفي حته ثانيه الاسبيراتور اسنس كان، وفي حته ثالثه البيراي كامله، فهيبدا يشد على الاسبيراتور برونكيول بس في حته، وعلى الاسبيراتور اسنس كله في حته، وعلى الالبيولاي بس في حته ثانيه. يعني كده الانفيزيما هتبقى نوع ولا هتبقى انواع كثيره في حته معينه؟ انواع كثيره ما خدتش منظر معين، تبقى ريجولر ولا ريجولر؟ الريجولر. قال لها قيمه؟ قال عليها يحصلوا سينوز او يأثر عليها حته احتراف يبقى في مشكله؟ نو افكت. عايز تاني. الاذر تايب اوف انفيزيما انا بشرحها بس عشان الفهم، لكن مطلوب عندكم ايه؟ عناوين لزوم الشياكه. فار التلت الريجولر ثلاثه، لازم دي خدناها في الترم الاولاني. ده واحد ده نورمال يعدينا كام رئه؟ اثنين، يعني الرئه من بيرد اورجن. ده واحد عنده 1 لانج is completely pathologically destroyed باظت بسبب ديزيز او سيرجيكالي ريموف، الرئه الثانيه يحصل فيها ايه؟ كومبنساتري يعني تحاول تعوض ما تديش الهواء وتشتغل احسن. او لو واحد حته من الرئه بتاعته حصل لها ادلكت او كولابس، كلمه ادلكت ما تفتحش بالهواء، كولابس فاتت فيها ديزيز بوظها حته بس من الرئه، بقيه الرئه يحصل فيها ايه؟ كومبنساتري انفيزيما. هل الكومبنساتري انفيزيما دي ديزيز؟ يعني كلمة كومبنسيشن تعويض، ده بتعوض اللي باظ، هل ده ديزيز؟ يبقى اذر تايب اوف انفيزيما. ودي قصة الواد صاحبي اللي احنا عارفينها زمان. عارفين القصة ديت؟ كلكم عارفينها؟ طب هقولها. يحكى في قديم الزمان بعد ما اتخرجنا من بكالوريوس الطب والجراحة انا اشتغلت غايب عضل، وليا ناس واحد زمايلي اشتغلوا حاجات كتير قوي. فليا واحد صاحبي اشتغل نايب جراحة قلب وصدر عكس ما انتم متخيلين، نواب القلب والصدر، جراحة القلب والصدر ونواب النيورو سيرجري دول أواخر الدفعة، تعرفوا المعلومة دي؟ قلت لك أنا جراح قلب وصدر، يعني أنا دخلت شاطر، مين قال الكلام ده؟ جراح القلب والصدر ده بيبقى ترتيبه 140 200 على الدفعة، فاهمين؟ النيورو سيرجري 600 800 أنا اتبهرت، دي الحقيقة هو كده، يعني ما بنستغلوش الكارديو سوراتك لا في كراسي والله في ناس تخش شفت وجع انت عامل ايه مثلا البطل نورمال يا دكاتره، لان دول ما بيشتغلوش الا لما يبقوا كبار قوي، معظمهم بيموت قبل ما يشتغل، لكن بتوع العظم والرمد بيشتغلوا واحنا نواب. الجو حر ما تحاولش تشغل التكييف اللي ورا لو سمحت. هي الدكتور زرار مكتوب عليه اون باور كان ده الجد اشتغل طيب ما قلتليش نفسك هو مش عارف تضيع وقت هي محطوط على كول يا باشا ولا هي؟ دكتور زرار كول ولا هي؟ ده ممكن تشغله له مين؟ التكييف اللي جوه شغال خلاص مظبوط؟ طلع عم تاني؟ خلاص نورمال يا دكاتره اول اخر الدفعه ده لو ادركم بيشتغلوا الحاجتين دول. فالدكتور ده هو بعد ما دخل لقي قلبه طار جاله مدخن حقير اشرب سجاير. لو قلت لكم لقيت اي مدخن وصلوا انفيزيما بكم كاريزما طيب، لكن معظمهم بيموتوا قبل الانفيزيما ببرونكيال كارسينوما ب 4800 ميكاريزما. اكشوال يا دكاتره جاله واحد عنده سرطان في الرئه اليمين، فشالوا له الرئه اليمين، عملوا له رايت نيمونكت وقالوا له بطل، لانك لو شربت سجاير تاني هيجي لك سرطان في الرئه الشمال، وساعتها هتمشي حاجه، هتعمل ايه؟ وعموما احنا ما بنمسكش في اي مدخن، نجيبك كل ثلاث شهور نعمل لك اكس راي عشان نشوف بتشرب ولا ما بتشربش، لان في دماغنا ايه اللي بينفخ في الرئه بس؟ ام بي دي اللي هو السجاير. جاله بعد ثلاث شهور عمل له اكس راي، لقى الرئه الشمال حصل لها ايه؟ كبرت، وهو كان عامل له قبليها اكس راي. قال له يا جدع بتشرب سجاير؟ قال له اعوذ بالله ده انا بطلتها والله، والدليل حضرتك انك بهدلت في العمليه اللي فاتت اشرب سجاير ازاي؟ قال له بتضحك عليا؟ بتنكر؟ امال ايه اللي نفخ الرئه بتاعتك الشمال؟ انا هوريك. خدوا وحطوا باسم 24 كام سراكس. ثاني يوم الاستاذ بيروح قال له العيان ده مش كان عندنا من ثلاث شهور كنا شفنا له رئه؟ قال له اه. قال له امال حاجات ليه؟ حصل له كومبليكيشن؟ قال له لا. الجد رجع يشرب سجاير. قال له عرفت منين؟ قال له انا سالته انكر. عملنا له اكس راي لقينا الرئه الشمال جبت، هو في حاجه بيكبر الرئه غير السجاير؟ قال له ما هو الجاز ما مرش ما سمعتش عن حاجه اسمها ثرومبانسيتري. الاذر سايد باراسيت الرجل ثرومبانسيتري. في حاجه كمان اسمها سينايت لو الجديد. اي راجل عجوز او ست عجوزه اما بيشوفوها وشها او وشه بيبقى مشدود ولا مكرش؟ ليه مكرش؟ الابتك تيشو قلب مع السن ما بيتصنعش، زي ما بيقل في الجلد هيقل فين كمان؟ الرئة. لو جبنا راجل عجوز قوي 90 95 وفتحنا صدره وطلعنا رئة نورمال الرئة ما نطلعها من بني ادم تفش ولا تفش؟ تفش عشان تبقى فشه. لكن العواجيز هتلاقيها ما فشتش. ليه ما فشلتش؟ ده اللي بيأسك تيشو قال هل ده جديد؟ الناس اللي بتتكلم ورا باري عن نويز هاريس لينايل انفيزيما از ان ديزيز؟ نو ذيس از سينايل شيء بالدليل حجم رئة العجوز ده تبقى كبيرة ولا صغيرة؟ صغيرة زي ما جسمه كله صغير عشان كده بيسموها اتروفيك. اكشوالي انا كتب اذر سايد اوف انفيزيما كلها عناوين لزوم شياكه وكلها مجزي. اخر نوع من الاذر سايد بس هم ما حطوهوش برقم، وتحيه للدكتور علي ما حطوش برقم لان ده مش من الاذر سايد، لان احنا ده قلناه قبل كده ميدياستاينال او انترستيشيال او سيرجيكال انفيزيما. انتوا عارفين اللي في الانفيزيما في حته سريعه تبقى مفخوخه اكتر من اللازم دي بيسموها ايه؟ بوتي لوحدينا او العين يبح مره واحده ساعتها الهواء هيخرج منها كده الهواء خرج من السيارات الاتراك ويبدا يخش ما بين الانترستيشن ما بين خلايا الرئه وبعدين يخش ما بين خلايا الميدياستاينم والهواء خفيف يبدا يدستكت الجلد عن الرقبه الرقبه تتنفخ يدستكت الجلد والتيشرت عن الوش يبدا الوش يتنفخ وبعدين يخش لجوه دي بيسموها سيرجيكال لان زمان كان بتحصل لما واحد يفتح جرح ما كانوش بيعرفوه يقفلوه اير تايت سموها انترستيشيال لان الهواء بيتجمع ما بين الخلايا بيسموها ميدياستاينال لان في معظم الاحيان بتبدا فين؟ في الميدياستاينال دي لها قصه رحت في قديم الزمان بعد ما اتخرجت وانا في الامتياز واحد صاحبي كان من الصعيد قال لي تعالى انا ماليش في الطب بس انت بتفهم تعالى خدني خد اخدك اعمل لك مستشفى في الصعيد طبعا بفكر بقى مستشفى ركبنا القطر وبعديها الميكروباص وبعديها الحمار وبعديها دخلنا قريه وهو قريه زنقور وهو الزنقور لقينا عشه قال لي دي مستشفى لا قلت له الحمد لله قعدنا اسبوع ان عيان يعبرنا لحد نزل انا زهقت بصراحه وروحت ما عدا وانا قاعد على عشه كده لقيت راجل كبير تاجر صعدنا عليه فجاه يكشف عن التاجر. التاجر ده انا كنت براقبه قبليها بخمس ايام، فانا كان جنبينا. الراجل ده مش كان بيشرب شيشه، كان بيرضع شيشه. اه والله. بص بنات استني العادي، الراجل ده الساعه 3 الفجر، الراجل يبدا وراه تخرج بالشيشه والكل. هو يخرج وراه يحط الشيشه. الساعه 12 بالليل. بس بنات. 12 بالليل، مراته تخرج تشيل الشيشه، يعرف الميعاد هنا ودي، روح تعمل. حاضر الشيشة بقه طول الوقت. فالمهم خرجنا عليه عشان ما يجيلناش عايز مدير. قال لي انا كده مخدوش وتعبان. اخبار الريع ايه؟ قلت له مفيش ريع يعني. لا خليهم طبعا اديله اي حاجة عشان نحلل الفيزيتا يعني. فكان قلت له برونكو دايليتر وعندي كفر. قلت له اتكل على الله ان شاء الله خير يعني. كان عنده واد ابنه كده متخلف عقليا. ابوه بينام الساعة كام كل يوم؟ الساعة 3 الفجر وده على باب العشة عمال يخاف. اصحى صحيح ايه ابوك مات؟ عايز يموت. قال لي لا ما ماتش. قلت له خير. قال لي ابويا اتحول. والله العظيم خشاك ايه؟ ابوه صح من النوم كح كح بدا يتنفس ويتنفس وشه يتمم عيد خش لجوه كان بيتفرج على كرتون المتحولين. ولد ابو الحرب ايه مش جديد السيرجيكال انفيزيم عليه بكومبليكيشن اكثر يا دكاتره بنعالجها ازاي؟ يلا سيرجيكال انفيزيم ازاي؟ بسرعه اهو واحد بيقول لك دمه على كوم الجيم. اه يا سيرجيكال او انترستيشن انفيزيما الهواء متجمع في السطح بين سبيس نورمال الجلد يبقى فيه تب وبين كل واحده واحده طنط يعني الهواء ده بين كل طنط وطنط فيها فيه تب لو اديت دبوس في حته يبقى انت هتفرقع طنط هواء بس محتاج بقى تقعد تدوز وتعملوا سكن ولا حاجه ولا حاجه سيبه احنا خدنا قبل كده في برونكيتين لو حصل كومبليت اوبستراكشن هو يحصل له ايه؟ كومبليت ابزورس. طب ما الهواء دخل والحته اللي بيجي لها دم هيحصل لها كوم ايه؟ ابزورب. ريكفري سبونتين مالهاش اي قيمه. خبط اه لو انت مش فاهم لكن اكشلي مالهاش اي قيمه. كل الاذر سايد اوف الفيزيما اكتبوا عليها عناوين لزوم الشياكه فقط. انا كده خلصت الانفيزيما واخش في موضوع ثاني اسمه لونج اب اكتبوا عليه كاتيجري ايه؟ دي اي بي نظر وجار مفهوش السلايد نظر وجار ومار وكلاس ايه وكيف لونج اب طول عمري بحفظه واقول عليه على فكره ده قاتل لونج اب طول عمري بحفظه واقول عليه اللي هو اشهر نوع منه يا اما غلطه دكتور انف واذن وحجنجر لا غلطه دكتور تخدير لا غلطه بنت محجبه اللونج اب اشهر نوع منه. نعم. ممكن نقفلها عشان نزودها؟ لا نقفلها. نقفلها؟ الناس بره بيقول لك مفيش هوا هنقفل. ده كيف؟ ده كيف؟ ده كيف؟ ده كيف؟ ده كيف؟ ده كيف؟ ده كيف؟ ده كيف؟ ده كيف؟ ده كيف؟ ده كيف؟ ده كيف؟ ده كيف؟ ده كيف؟ ده كيف؟ ده من اول من اول الجزء ده في الحصه دخلنا في حاجه اسمها انفلاميشن ست 2 انفلاميشن ست 2 احنا مش خدنا الحصه الاولى والحصه الثانيه جت في الطنب اكيوت وكرونيك انفلاميشن قلت عندنا كام موضوع اكيد انفلاميشن تبع صوتين اكشولي بالوقت هرجع تاني للطنب بتاعه بس بقليل من التغييرات دي بيسموها ست 2 انفلاميشن عددهم كلهم ما تقلقوش عددهم كلهم سبع مواضيع تبقى كله اكثر يا دكاتره لونج ابسس ودي ستامب ابسس اكشن الابسس انفلاميشن ولا تيومر انفلاميشن اكيوت ولا كرونيك اكيوت لوكالايز ولا ديديوز سابيوراتيف ولا نام لو جيت اعمل ديفينيشن بتاع اللونج ابسس كل الحاجات اللوكالايز ديديوز اللوكالايز سابيوراتيف اكيوت وبالابسس والبويل والكربايتس ايه اللي بيفرق الابسس؟ أخرى هي القضيه يبقى ايه ديفينيشن اوف لونج ابسس كابينت كونتيني باس The use of acute, localized, severity, inflammation of lung. عندنا ثلاثة أبسس هيمروا علينا. Lung abscess, liver abscess, brain abscess. آخر حصة في النص الثاني. آخر حصة هتشوفوني فيها. أكلمكم عن البرين abscess. إيه الشوط اللي يلعب في الفيشة بتاع البرين abscess اللي هو واخد مخي. Cavity containing bus. The usual acute, acute, severe, inflammation, localized in brain. طب بعدين. بعد الديفينيشن ايديولوجي. لعبت اكيوت انفلاميشن؟ ايديولوجي في اي اكيوت انفلاميشن كم نقطة؟ ثلاثة. ايه الثلاث نقط دول؟ تي او ام تي تي اف. عارف يعني تي او؟ كوزيتيف اورجانيزم. ام تي مود اوف ترانسميشن. بريسبوزنج فاكتور. لونج اب كوزيتيف اورجانيزم. دي القاعدة اللي احنا بنتكلم فيها؟ طيب. في اورجانيزم اسمه لونج. ما لن مفكر لازم نبدا اما تلاقيها نيمونيا او نيموفكر لازم في اورجانيزم اسمه لنج لا في اورجانيزم اسمه ابسس لا يبقى ايه كوزيتيف اورجانيزم بتاع لنج ابسس ساب وستريبس ونيمو وجول ويكو اي ونقط نقط السيستم مود اوف ترانسميشن اند ريسبوزنج فاكتور دي تكتيك اللنج ابسس بيقسموا اللونج ابسس على حسب المود اوف ترانسميشن والريسبوندنج فاكتور لنوعين كبار. البكتيريا توصل لللونج اشهر طريقه توصل لها عبر ايه؟ انهاليشن اسبيريشن مش هنشرق يشرق او اذر دي بقى هناخده بعد كده دايركت بلاد كومبليكيشن اللي هنشوفه. لان اشهر نوع اللونج ابسس بيسموه انهاليشن او اسبيريشن ومن شهرته بيسموه برايفت لان هو ده 99% من خراريج الرئه ودي سببه انهاليشن او اسبيريشن اوف سيبتيك ماتيريال انت بيحصل غلطه من ثلاثه يا اما غلطه دكتور انف واذن وحنجره ركزوا معايا ايه اشهر عمليه بيعملوها دكاتره الانف والاذن والحنجره اللوز ده عمليه اللوز دلوقتي اللوز ب 80 جنيه بتوصل 80 جنيه اما حد يحب يشيل اللوز العيان ياخد جنرال ولا فاينل انستيك دي جنرال دي قاعده في الطب هتعمل عمليه ابض ليبل في امبيريكال لازم تدي جنرال تحت الليبل في امبيريكال من حقك تدي سبايك اكشولي جنرال واي جنرال انستيزيا لو العيان خدها الكف ريفلكس يحصل له ايه؟ كل الريفلكس يحصل له ايه؟ لوست ساعتها العيان السلايفا والبكتيريا البلاوي اللي في بقه ممكن تنزل في الرئه وعشان كده الصح لو عيان خد جنرال انستيزيا دكتور التخدير لازم يركب له بص للصوره دي كف اللي في النص كف ذا اندوتراكيال تيوب يعني ايه كلمه كف ذا اندوتراكيال تيوب انبوبه صح انهوى في الرئه لكن كف بعد ما بيدخلها بينفخ بالونه حواليها فبتسد تراكيه ليه؟ عشان الصلايفه والبلاوي اللي فوق اما تنزل مفيش كاب ريفلكس تتجمع قايمه قبل ما العيان يفوقوه يدخلوا سكشن يشفط اللي فوق البالونه وبعدين يفسوا البالونه ويشدوها لكن للاسف يجي دكتور التخدير اما بينيم عيان لوي لدكتور انف واذن دكتور الانف والاذن يروح طالع له كده من غير لازمه يقول له اوعى تركبني كاب بين تركبني ما تركبنيش كده ايه دكتور الانف والاذن يقول له كده؟ لو ركب له ار تيوب كفر انتراكيال تيوب ار اشتغل ليه؟ عشان دوت مش عارف انها توصل لها التيوب هتبقى سد عليها طب والحل الصح ايه؟ الحل الصح بس ما نعملش عندنا في مصر ان يركب نيزو كفر انتراكيال تيوب عارفين يعني نيزو؟ بتبقى اصغر منها بتخش من المناخير وتتنفخ في التراكيه اكشولي يا دكاتره ثمن الانبوبه دي 250 جنيه وعندنا في مصر بيعملوا اللوزر كام؟ 80 كده معناه ان الدكتور هيدفع منين؟ من جنيه اكشولي يقول له يبدا بقى يشتغل بالنظريه المهلبيه المصريه يقول له بص انا عاوزك تنيم لي العيان ده كتالار كتالار دي مجرد حاجه بيسموها انترا ماسكلر يدخلوا جنرال انستيزيا بدون ارتفيشال ريسبيريشن ويقول له هعمل له اللوز هو سينتيفيك ولو العيان بدا يبلع اقلبه على قدام، بدا يسرق اقلبه على قدام، اكس ده عضل. ومعظم الاحيان يجي وهو بيشيل بيتقطع بتر ولا حاجه، خرخره الدم بتاخد السلايفا بالبكتيريا اللي فيها تخش في الرئه، تخش في الرئه. عشان كده اول غلطه، غلطه مين؟ غلطه مين؟ دكتور انف واذن وحنجره. ليه؟ لان حصل اسبيريشن اوف بلاد فلوس ديورنج اذر اسبيريتوري تراك سيرجن. تاني غلطه، غلطه دكتور تخدير. نورمالي لو دكتور تخدير هينيم عيان جنرال انستيزيا لازم يركب له كابت من دراكيزيا. لكن ساعات العيان الجنرال كونديشن بتاعته تبقى مش كويسه، عنده هارت، عنده ليفر، عنده رينال فيلير، فيبدا يشتغل من غير كابد انتراكيال تيوب، لان مش هيشتغل جنرال، هيشتغل جنرال وذاوت ارتفيشال ريسبيريشن. فساعتها يشترط على العيان ده ان هو ما يبقاش واكل قبل العمليه، ده دي ست ساعات. اشمعنى؟ لان دورنج اندكشن اوف انستيزيا، الانستيزيا از ميتوجينيك، عارف فكره ميتوجينيك؟ كان عايز يرجع، كان يعمل جاي. فعشان كده يقول له المفروض ان قبل ما العيان يعمل جنرال انستيزيا ما يبقاش واكل قبليها قد ايه؟ ست ساعات اتليست. اكشولي مش بتبقى غلطه دكتور التخدير، بتبقى غلطه العيان، والقصه دي هتفهمها لكم اللي انا اقصده. اول ما تعينت لقيت في واحد عظام، دخلت اسمه 18، لقيت واحده ست عجوزه كده طيبه سنها حاجه و60 سنه. قلت لها يا حاجه انت قاعده في الاسم ده بقالك قد ايه؟ قالت لي سنه ونص. ليه؟ كان عندها مرض كده في الاسباين، وهم اسمه برضه الاسيسيز، وعشان نظبط لها الاسباين كان محتاجه شرايح، الشرايح دي تمنها حدود 12000 جنيه. وهي غلبانه. وعامله قرار على نفس الدوله بقاله سنه ونص ما اتمضاش. فانا كنت لسه في بدايه حياتي، والانسان بقى في بدايه حياته بيبقى قلبه في الصايه والناس بتطلع عليه. فرحت، ده انا ممكن ابدا، عملت ارن. فقلت اني اجيب لها الشرايح. طبعا عن طريق ان انا بس ساعدت ان الورقه تمشي بسرعه، وفعلا كنت سعيد جدا. وجيت لها يوم جمعه، قلت لها يا حاج ان شاء الله الثلاث الجاي تخش تعمل لها عمليه بتاعتي. طبعا انا كنت جايبها لحاجتين، هدف انساني مش مشكله، الهدف الثاني ان انا اتعلم عمليات الفايت. طب غير الصراحه ما تيجي اتعلم الفايت. اكشولي قعدت تدعيني وتبص واخر حلقه. قلت لها بس خلي بالك انت القلب بتاعك والكاب بتاع بعيد، مش هنقدر نعمل لك ارتفيشال اسبيريشن. عشان كده هتشغلي الجنرال وذاوت كاب ان دراكيال تيوب. عشان كده يا حاج يوم الاثنين بالليل ما تتعشيش، والصبح ما تفطريش، ست ساعات نص ساعه، عشان احنا مش بنشتغل من غير تيوب. اجي وانا يا ابني عبيطه، ده انا مش هاكل دلوقتي، ده انا بقالي سنه ونص يا حاج عشان اعمل عمليه، انت بتهرج 30 ريال في البيت. قلت لها اكيد، قالت لي اكيد. ودايما دكتور التخدير بيعدي على العيان قبل العمليه بالليل. دكتور التخدير صاحبي الواد تعفولة مدرس دلوقتي او استاذ بتاع تعفولة، قال لها يا حاج بكره هنشتغل من غير انبوبه فما تتعشيش. قلت له يا ابني انا ما خدتش مليون جمعه تتعشى ايه؟ الصبح تعفولة وانا وهو قبل ما اشتغل قبل ما ينهيها لي، قال لي متاكد ان الست دي مش واكله؟ هو اشطر مني لان الخضر ناس كتير. قلت له يا ابني انا يا حاج له مليون جمعه لدرجه ان هي صعبت عليا. فضولي بتاع كله والنبي ركب لها جلوكوز عشان تخش في هايبر جلايسين. قال لي عموما ننيمها وبعد كده ركب جلوكوز وركب اللي انت عاوزه. يا دوب بتاع كله جه يدي سباي وبنتال، سباي وبنتال اللي بيعمل دي اسباكشن. جه يدي سباي وبنتال ودخل السجاج عادي، ايه المشكله؟ ما مش واكله. شويتين والله العظيم بحلف عليها صوابع محشي والله الست دي معناها ان كان في حل محشي داخل اليوم في العمليه. يا نهار الجنس، طبعا دي هتخش دي هتقطمريت مفيش اكشلي على طول. انا بتاع كل رحنا جايبينها من على ترابيزه العمليات على الارض على وشها في الارض، وقعدنا بالجدم في الاراضي طبعا عشان نستنى ان لو دخلت بعد فايريشن نيمونيا لونج اكشن هتموت. فاهمين يا دكتور امين؟ يبقى اذا يا دكاتره لونج اكشن لا غلط الدكتور انف واذن وحنجره عشان الفايريشن اوف بلاد كلوت ديورنج ابر سمارات تراك سيرجري. لعب مع بعض الدكتور تخدير، ليه دكتور تخدير؟ عشان اسمايليشن اوف فوميتنج ديورنج جنرال انستيزيا. لعب مع بعض بنت محجبه. على ايام انا الحجاب ده كان حاجه فيري ريت، لكن دلوقتي معظم البنات بتبقى محجبه زي الفل. ده احنا مشكله البنات زي اي حد بتقعد تحسب وتفكر فيه. عندهم الحجاب بيبقى له رولز معينه، مش عارف كام سم كده طالع، كام انش هنا، بعدين في كام لفه، بعدين الوان داخله، فبيعملوا كده. وعشان بنت تلبس الحجاب وتعمل التعبيرات اللي بتعملها دي محتاجه ليها الاثنين ان انا عاوزه تثبت زي ما انتم شايفين. هي اللي مالهاش غير ايدين والدبوس هتثبت دي، فعقبال ما تقعد تعمل الحاجات ديت بتروح ماسكه الدبوس حطها واحد تبدا تلعب بالظبط. في بعضهم كانوا بيجيبوا اكس راي كده ويحطوها فوق عشان يبقى لابس، وهتيجي تثبت وتقعد نص ساعه عشان تظبط حد يخش يزغزغ اي حاجه وتروح شرقانه في الدبوس. الدبوس ده ان شاء الله كان استرايل الاجنبيه القديم هيخش ياخد سلايفا وملايين ويخش في مجال ده الفورم بورد. فورم بورم يعني فورم بورد اكشوال. يا دكاتره اشهر نوع من انواع اللانج ابسنس هو الاسبيريشن او الانيشن لانج ابسنس. لغلط الدكتور قال في اذنه حنجره تخدير بنت محجبه. في انواع ثانيه من اللانج ابسنس لكن مالهاش قيمه، لان 90% من اللانج ابسنس اللي انا شرحته ده في انواع ثانيه. الدول بيحس بالمود ترانسليشن، البكتيريا توصل ازاي بس مالهاش قيمه. فور الدم لو واحد عنده سيبتك امبولاي في البلد مدرس اللانج هتعمل له ايه؟ بايمك لانج ابسنس هنوصل عن طريق ايه؟ الدم. هنقول عنهم كلمتين. او البكتيريا ممكن توصل فيروس فور الدم. لو واحد عنده بكتيريا نيمونيا، تعرف ايه بكتيريا نيمونيا؟ هناخدها النهارده. يعني التهاب رئوي بكتيري في اللنج. ساعتها ممكن تنتشر لحته من اللنج وتعمل فيها ده بيسموه بوست نيمونيك لانج ابسنس. او لو واحد يا دكاتره فور اكزامبل خد بنتريدين تشيست انجن مطوه وراحوا رزقناها له في صدره، هو اللي بيرزعه المطوه دي قبل ما يبنزعها له بيعقمها له، هتخش ساعتها وتعمل له لانج اب. او لو واحد عنده سيست في اللانج والسيست ديت حصل لها سكندري انفكشن زي هايزات السيست هتعمل ايه؟ لانج اب. او البرونكيكتيزس مش في بكتيريا في البرونكاي بالكومبليكيشن ممكن تعمل ايه؟ لانج اب. او خدنا قبل كده ديزيز في الترم الاولاني كان بيعمل ابسيس في اللانج لوحده من غير حاجه ان اكتينومايكوز عباره عن اكتينومايكوز. كل دي لانج ابسيس بس كل دول سكري. اهم لانج ابسيس هو مين؟ اسبيريشن انيشن. بعد على فكره انا هتكلم في الباثولوجي مينلي على الاسبيريشن او الانيشن. بعد الايديولوجي بقى احنا المراوح اللي ما بيحبش المراوح عشان كده يختار كده اسمه بريفرال والكلام ده. افتح مراوح سن بعد كده باثولوجي. انا اللي هتكلم عنه اساسا هو الاسبيريشن او الانهيليشن اللي بيسموه برايمري لانج اب. يعني ايه كلمه اسبيريشن او انهيليشن لانج اب؟ نير على الكونتريشن بتاعه نير على الكونتريشن لانج اب. خلاص بقى الكونتريشن بتاع اللانج اب كوز باي انهيليشن او اسبيريشن او سيبتك ماتيريال. لو غلط زوجتين بعد سيبتك ماتيريال يقول لك ديسكرايب. ديسكرايب دي كده منين ان شاء الله؟ اللي هي غلطت لغلطت من الاول. باثولوجي. طيب مكتوب ليه مش مكتوب؟ لا مكتوب لازم هتكتبوها وتوضحوها. هي مكتوبه تحت بس اكتبوها ووضحوها فوق. طيب الاسبيريشن او الانهيليشن لونج اكس اما يجي في الرئه اليمين ولا الرئه الشمال وليه؟ ليه في الرئه اليمين؟ في ناس ما بيبقوش فاهمينها. اما نرسم الرئه رسم اناتوميكال دي تراكيه دي الليفت مين برونكس دي الرايت مين برونكس دي الرايت لانج دي الليفت لانج. اما يحصل اسبيريشن انهاليشن لانج اب دي الرئه اليمين ولا الرئه الشمال؟ دي اليمين يعني الرايت مين برونكس از وايزر اند اندايركت كونتينيتي ويز تراكيه. اكتبوا تايب مور كومن ده على اليمين ده اليمين ده الانهاليشن والاسبيريشن مور كومن in the right lung بين قوسين. اما يجي في الرايت لانج يجي في الابر ولا في الميدل ولا في اللور لوب اب ترانس؟ ميدل. اشمعنى ميدل؟ لان هي بتطلع في الميدل. عشان كده السايت زودوها ومكتوب تحت مور كومن ان رايت بس تكتبوا فوق سايت مور كومن ان رايت لانج بين قوسين ميدل. بعد السايت ماكرو بصوا معايا على الصوره دي ده اسبيريشن او انهيليشن لانج اب. الاسبيريشن او الانهيليشن لانج ترد بعينينا ما ينفعش نشوف دي قدام كوريا يمين ولا شمال يلاقي اول كومبليكيشن لون جاد لو عارف مكتوب اخر واحده ده مش صح. ايه اول كومبليكيشن؟ كرونيك يعني هي اللي جابته كرونيك ابس. بس الكرونيك ابس ده كرونيك ديستراكت ديزيز، واي كرونيك ديستراكت ديزيز بي كومبليكيت باي سكندري ثاني كومبليكيشن ده كرونيك والسبريد بيبقى داير. خلي بالكم بالطمبه شهر الحصه اللي فاتت دي كومبليكيشن اوف كونفيكتيفيتس مش بقى لمده خمس مرات الجديد اللي جاي الكومبليكيشن بتاعتها ده البرونكيتيس بالظبط يزود واحده او ينقص واحده طمبه. دي كومبليكيشن لاي انفكشن في اللنج، في النمونيا، في البرونكيتيس، في اللنج ابسس، في اي حاجه فيها انفكشن. اكشوالي اذا كانت الداير سبريد كان في البرونكيتيس ده سبريد يعمل لنا ايه؟ انفايما بيريكاردايتس ميديا ساينايتس نقطه نقط نقط. طب بعد الداير سبريد والبلاد سبريد كان بيعمل ايه؟ يعني توكسينيا سيمسينيا سيكس ترومبوس للبايت بايتي كانت بتزيد بالذات ايه؟ لانج سوري فين السباينال كورد اشمعنى؟ الرياضة متوصلة بالبرين والسباينال كورد على الطريق بارا تركيبها الكليكترز او مين ماشي اذر بالاذر هو القفل مش عبارة عن حاجة مليانة صديق والبط ده عبارة عن كافيتي مليانة صديق الصديد اللي موجود ده حاجه هيلثي ولا حاجه ميته؟ ساعتها لو دخل فيها هواء هي لسه طبعا يعني ايه؟ اقدر اجي عيانه اهو اتصلوا امهم صح زودوها عشان تحطوها عندهم او مكتوبه هقولها بقى ادي ده اكبيريشن لانج اب ممكن وهو اكيوت يفرقع فيحصل نمط لكن لو فرقع دلوقتي في البلوره فرقع هنا ناحيه البلوره هو جاي على طريق برونكاي يبقى هيعمل برونكو بلورال فكره مفيش حاجه توفر في كلمه بحر في الصوره ساعتها هواء هيخش في الرئه ده نمره واحد بس كمان الابسس جواه صديد فيبقى هواء وصديد هيخشوا في الرئه فهيعمل بايو نيمو صوره يعني ايه؟ يعني ايه بايو نيمو؟ يعني صديد وهواء complication of lung abscess لوحديها سؤال دي اي بي بخمس درجات واكتبوا عليها طمبه اي انفكشن في الرئه اي انفلاميشن في الرئه complication بتاعته الكلام اللي انا بقوله ده كده خلصت اللنج ابسس وهبدا معاك موضوع من اهم المواضيع وبرضه ما زالت طمبه انفلاميشن ستيب 2 اللي قدامكم ده هو الريسبيراتوري سيستم. ما هي الوحده البدائيه للريسبيراتوري سيستم؟ ريسبيراتوري اكشن. نورمالي الريسبيراتوري سيستم هو اللي بيعمل لنا اوكسيديشن اوف ذا بلاد اوكسيديشن اوف ميتابوليزم بيجيب الاكسجين ويجيب كربون دايوكسيد. لكن للاسف ممكن بكتيريا او وات ايفر يخش ويعمل انفلاميشن اوف ذا لانج فيبدا يطلع اكسيودي جوه الريسبيراتوري ابسس جوه الانفيلاي يعني اكشوالي يا دكاتره انفلاميشن اوف لونج از كولد نيمونيا. النيمونيا انواع زي ما هنشوف مع بعض لا تاخد لوب سموها لوبر لا تاخد مرضب اللوبيون سموها لوبيلر او سيرت البرونكو واذر تايب. اول حاجه نيمونيا دي مقدمه اكتبوا عليها نمونيا كاتيجري ايه؟ النمونيا مش نوع دي عامله زي السي او دي، السي او دي عملنا تعريف وكلمنا عن المواضيع النمونيا كده، النمونيا فيها اتليست ثلاث مواضيع. النمونيا كاتيجري ايه؟ النمونيا انفلاميشن اوف ذا لانج، انتوا عارفين دي قاعده، انفلاميشن في اي اورجن نحط السبكس ايتس على الجريك او اللاتين وورد، القاعده دي بلاش بتقول اكسبشن. انفلاميشن اوف ذا لانج فورم نيمونيا ومش نيمونايتس وانفلاميشن اوف بلورا فورم بلوريزي وليس بلورايتس. اشمعنى؟ اشمعنى؟ اتفضل يا دكتور لان اكثر اورجان بينفلام هم اللنج والبلورا درسوا عليهم الانفلاميشن وسموا التهاب الرئه ذات الرئه نيمونيا والتهاب البلورا ذات البلورا وما كانوش السبب او القاعده دي الا بعد ما سموها فهم مش عاوزين نلخبط الناس هم دول السبب خلاص يبقى نيمونيا انفلاميشن اوف ذا لانج لا لازم تقول في التعريف فاتشي او ريفيو يعني ناخد اللانج كلها ناخد حته في اللانج. اسمعني اصبر عليك. واهم حاجه زياده ويز كونسوليديشن. لا دي بقى عاوزه فاهمات كل دي تحت الموضوع. نورمالي عندنا الفلاحين بيسموا الرياي فيش. ليه بيسموا الرياي فيش؟ لان لما تطلعها من جسم انسان او حيوان بتفش. طب ليه الرياي بتفش؟ لان فيها الاكسجين من جواها هواء، والهواء الجاز، والجاز ايه؟ كومبريسبل. حبيت كلمه كومبريسبل؟ الفرق. لكن لو الرئه اتملت اكسجين فلو ينفع تفش؟ ساعتها ما تبقاش رئه، ساعتها تبقى كبده، ساعتها تبقى كونسوليديتد او تبقى طايره. هم ليه سموا الكبد كبش؟ لان الكبد دي نفس الكشف بس الهيبات فلو ده جاز ولا ثلج؟ ثلج كومبريسبل؟ لا، عشان كده سموها كبده. ما تفكروش بانها نكته. اساسا العلماء يستخدموا اللفظ ده بعد شويه وهيقولوا ده كبد الرئه هبط الجيش. في عيال بهايم ثالثه يجي تتخيلوا ان الهبطاليزيشن يعني الرئه بتتحول انتو ليفر. اخر المره في الشرق الواد قال لي عليك رئه الهبطاليزيشن، قال لي يعني حته من الرئه بالميتافيزيا تبقى ليفر. ليفر يعني ايه كلمه هبطاليزيشن؟ تكبد يعني تبقى طول. انت حاجه النيمونيا باتش او ديفيوز انفلاميشن of the lungs with consolidation. يعني معناها هيطلع اكسيدين والاكسيدين ده مش جاي هيرفيت الهواء. في سبع ثلاث تقسيمه للنيمونيا، التقسيمه اللي هنمشي عليها على حسب اللي بيعمل الانفلاميشن في اللونج. فبنقسمها بكتيريال ونقص. والبكتيريال اللي يهمنا فيهم اثنين، لان ممكن الانفلاميشن ياخد لي على الاقل 1 لوب اوف ذا لونج هو لوبر نيمونيا. الموضوع ده هيجي هنشرحه دلوقتي. او ياخد اكتر من مليون في اللنج، كانوا زمان بيسموها لوبيلر، دلوقتي بيسموها سيبتيك برونكو نيمونيا. لكن في حاجات بكتيريا خدناها قبل كده مالهاش قيمه زي التيوبيركل برونكو نيمونيا، فاكرينها ليه؟ ده السبب الاولاني نشرحها تاني. او السيفيليتك نيمونيا، في السيفيليتك نيمونيا؟ اما السيفيليت يعمل نيمونيا بيسموها نيمونيا حصبة. حد يعرف ليه بيسموها نيمونيا حصبة؟ دي السيفيليتي يعمل نيمونيا قلبة. لأن الرئة بتبقى بيضة، لأن ده الريتم اللي بيحصل فيها اندرترايتوم. لكن اللي يهمنا في البكتيريا اثنين، واحد لوبر، اثنين لوبيولر دلوقتي بيسموها سيرتي برونكولا. لأن النيمونيا ممكن تبقى نون بكتيريا، اللي يعمل انتريشن مش بكتيريا، زي الفيروس اللي بيسموها انتريشن، هناخدها وبي اي بي عندنا. لكن في حاجات تانية أكتر مالهاش قيمة. زي الفانجل نيمونيا، زي البارازيتك نيمونيا، احنا بنسمع البارازيتك نيمونيا بيرمنت نيمونيا. دكتور الناس الثانيه بتعمل اولاني دكتور الناس في البلاردين ممكن يبقى بسبب ليبيد، بيسموها ليبيد نيمونيا، اسبيريشن، اسبيريشن نيمونيا. كده ان الست ما كنتش عاوز اعلق عليها بس مينا بتزق لي الدبوس علق عشان تطلع المخره اللي احنا فيها. في عيال بتسمعهم ان البريمنت نيمونيا لوكلر سندروم. Completely wrong. Completely wrong. في حاجة اسمها لوبلر نيمونيا. معنى؟ اللوبلر نيمونيا مش هي البريمينس نيمونيا. اللوبلر نيمونيا هي الهايبوستاتيك نيمونيا، مش مكتوب عندكم خالص. هايبوستاتيك نيمونيا لما واحد يبقى في غيبوبة ونام في المستشفى فترة طويلة، يشتغلوا قدام رئوي عشان يحصل استجنيشن، يحصل هايبوستاتيك. دي اللي هي اسمها لوبلر نيمونيا. لكن لوبلر سندروم ده الزينوفيليا والحاجات بتاعت المرة اللي انت عاملها ماليش دعوه بالنمونيا خالص. اكشوال يا دكاتره اللي يهمني في النمونيا ثلاث مواضيع، النهارده في موضوع واحد لوبر وسبت برونكو فايرال انتريشن. ابدا باللوبر نمونيا. اكتبوا عليها بي اي بي نظر وجو وسلايد وسلايد واحد وسلايد وباش وسلايد ايه وجيم وموضوع احسن. يعني اهبل طب الانفلاميشن هبله. بس المصيبه كلها ان هنا في الموضوع ده احنا ما بنشرحلكوش طب، احنا بنشرحلكوا هيستوري اوف ميديسن، تاريخ الطب. لوبر نيمونيا كانوا زمان بيسموه مرض اليوم التاسع، زي ما تشوفوا معايا ان العيان لا يموت لا يعيش على اليوم التاسع، ده قبل اكتشاف الانتي بايوتكس. اللوبر نيمونيا لو بتدرسوها في كتاب اجنبي اللي هو مكتوبه في باراجراف الاسلام بتاكيد انفلاميشن عندنا هتكتشف ان مكتوبه في صفحه ونص مع العلم ان هي مش محتاجه للباراجراف. ابدا على بركه الله ونفهمكم ايه المسخره اللي حصلت. بس قبل ما ابدا عاوزكم تكتبوا في اي دي والكلام اللي قلته ده تكتبوا على اللوبر نيمونيا بين قوسين بكتيريا ضعيفه سوري بكتيريا قويه على مناعه قويه. بكتيريا قويه سوري بكتيريا ضعيفه على مناعه قويه. بكتيريا ضعيفه على مناعه قويه. وكل اللي هقوله في اللوبر نيمونيا عكسه يطلع حاجه اسمها سكت برونكس. لوبر نيمونيا بكتيريا ضعيفه على مناعه قويه. لوبر نيمونيا هي جديد ولا حاجه في الزراعه؟ طالما جديد لازم تبدا بيها. بحر عن طريق الانهاريشن والكلام ده. طب اما تيجي في الرئه اليمين تيجي اكتر في الابر ولا في الميدل ولا في اللور لو؟ ابر ميدل لور. وليه؟ تيجي في الابر لو زودت طيب يوجوال رايت لونج بين قوسين ابر لو. حد يعرف في ابر لو؟ تمامها ايه؟ كيمبر ديكريت اوف اميونيتي. اما نشم البكتيريا هتخش اكتر في الميدل وهتروح في اللور والابر. لكن نورمال الابر البكتر ده بتاعه اكبر ايه؟ قليل. طب اما الاميونيتي كمان تتقلل يبقى ما فيش، يبقى ما حصلش ولا فين؟ في الابر. عشان كده السايد مش مكتوب عندهم. وده لكم بنزل اشهر سؤال بينزل في النمونيا بيبقى بخمس درجات سوري بيبقى سبع درجات وعشر درجات. وللاسف بيجيبوه كومبارزون مش محطوط جدول. وهبلغه لكم دلوقتي في السجاير. كومبير اند كونتراست بين اللوبر والسيرف برونز. الايج امتى الايج؟ احنا قلناه في السيرف اللوبر الايج اخباره ايه؟ النص. لكن في السيرف برونكو اكستريم. نمره اثنين الباثولوجي السايد السايد بتاع السيرف برونكو. لسه ما اعرفش اللوبر رايت فوق ست البروك هتعرفوا معايا بعد كده باي لاترال تحت بعد السايت ماكرو مايكرو. بص بقى لو فتحتوا اي كتاب باثولوجي محترم حاليا زي الماكرو والمايكرو بتاع اللوبر نمونيا سطرين اللي انا بديهم لكم الصمه اللي هو فايبر تريليشن من يرى على الماكرو بتاع لانج لانج ايه؟ هايبر وخد على حجر تحت الميكروسكوب هايبريم الجندل برضه بلاتين سبور الجندل اكتب الانفلامات الجندل ويجيب الجندل اكتب الانفلامات اليمين وفايبرين يبقى فايبرين جوه الانفلامات. شكرا. هتلاقوا في كتابكم جدول طويل عريض ما بيزودش كلمه على اللي انا بقوله ده بس بيشرح لكم تاريخ الطب لان زمان كانوا بيسموا اللوبر نمونيا مرض اليوم. ليه مرض اليوم التاسع؟ لان العيان لا يعيش لا يموت على اليوم التاسع ده قبل اكتشاف الانتي بايوتيك. لان كلاسيك تيتشي كانوا بيقسموا العيانين ده قبل اكتشاف الانتي بايوتيك لو حد تيجي تسافر بره وجاب سير في الستيج ديت هيقلعوا الجزمه ويضربوه بيها وهيبوظ سمعه مصر بره. مفيش حاجه اسمها ستيج اوف لوبر نمونيا ناو ديز. ده مش ناو ديز ده منذ اكتشاف الانتي بايوتيك سنه 1945. فاهمين المصيبه اللي احنا بنقولها؟ الجدول ده مش متحطش عشان يكون مرجن ولا نيله. ده جدول اهبل. بصوا معايا. كانوا كلاسيك تيتشن هيستوري ده التاريخ بيقسموا اللوبر نمونيا لاربع مراحل. مرحله الكونجيشن انجلش كونجيشن ودي بتقعد يوم واحد. ومرحله فيها الرئه تتكبد وتحمر بيسموها ستيج اوف ريد هيباتيزيشن ودي من اثنين اضرب في اثنين لاربع ايام. والمرحله اللي بعديها تتكبد وتتفرع وتنجريش سموها مرحله جري هيباتيزيشن بتبدا من خمسه اليوم الخامس اضرب في اثنين اربعه لثمان ايام. وبعدين اخر مرحله سموها ريزوليوشن انقضاء الغمه. اول ما تفكروا ان زمان كان بيعيش كان بيحصل له العيان يموت او يعيش ودي على اليوم التاسع لحد ممكن 21 يوم. لكن اكشلي معظم العيانين اللي هيعيشوا هيموتوا على اليوم الثاني. ايه اللي تعرف تقوله ده؟ ماكرو ومايكرو. انا برضو مش هبدا الكتاب بادئ ماكرو. انا هبدا الاول مايكرو. اشمعنى؟ لو فهمتوا اللي هتشوفوه مايكرو هتعرفوا اللي تشوفوه بعينيكم ماكرو. بصوا معايا؟ مفيش كلام جديد هقول. مرحله الكونجيشن نورمال يا دكاتره. ايه راح من ايه للرئه؟ فيرات رئتنا اجدر فيرات رئتنا وادي دي الكابيلا للسيستم وادي الريسبيرات رياسم لو انا في مرحله الكونجيشن اما يحصل اي اكيد انفلاميشن يعني ايه كونجيشن تحت الميكروسكوب اشوف ايه يبقى الانتر ادرا كابيلا يحصل لها برضه دايليتيشن وهتبقى كونجيشن. واما تبقى دايليتد كونجيشن البرنامج بتاعتها هيحصل فيها ايه؟ هتزيد يعني ايه حلاوه دي؟ ميه. ولو طلع ميه هيحصل ايه للالفيولر وولز؟ يبقى ثيكن ولا ثين؟ ثيكن فولن عشان الميه الاول. ويبقى فيه في الالفيولر سبيس ايه اللي يبقى موجود في الالفيولر سبيس؟ شويه صغيرين وشويه بكتيريا وشويه اكيد انفلامات سيلز ما لهمش لازمه لسه ما فيش اكيد انفلامات سيلز اللي بيطلع عليها هو الميه الباسترن تشينج ولا السيلر تشينج قال لي ده منظر الرئه في مرحله الكونجيشن ركز بقى تعالى نقلبها لمرحله الدراسه اللوب داخل من الرئه اللي فيه الحاجات دي تحت الميكروسكوب يبقى اللارج ولا الشارج اللارج دي ما فيها ضغط ولا ريشه يبقى بيل ولا ريشه صح. اللوب ده من اللارج يبقى هيفي ولا لايت؟ ايه؟ اللوب ده يبقى دراي ولا ويت؟ ليه؟ اللوب ده لو دست عليه يبقى سبونج ولا كونسوليديت؟ يبقى فتشه ولا كبده؟ صح؟ سبونج ولا سبونج؟ هو فيه هوا ولا جوز؟ طالما فيه هنا سبونج هيبقى ويت سبونج ويطلع لك برودكت فلويد ده لسه ما زال فيه ايه؟ هوا ماشي. خش في المرحله الثانيه، المرحله الثانيه بيسموها واحد ايه؟ ريد هيباتايزيشن عادي ده كلام اهبل. في الريد هيباتايزيشن المصدر دي شغال قوي بدا يحصل السيلر تشينج. هو اول مرحله في السيلر تشينج عندنا كان اسمها ايه؟ ارجنيشن اميجريشن والضيق جديد من اول خليه بتطلع بتتجهز من الرجلين هتطلع كميات كبيره جدا من الارجنتين وشويه اكيد انفلامات ريسيرز في الاول وعشان بكتيريا بتتاخرها فايبرين كتير كل الالفيولار سبيس بقى مليان فايبرين يبقى عندك زي المرحله الاولى بالظبط الانترا الفيولار كابيلاري كونديشن الالفيولار وول سكند الالفيولار سبيس يبقى جواها بالاضافه للفلويد فايبرين كتير قوي عربيتيز كتير قوي شويه اكيد الزلامات ريسيرز لسه سلام قليلين ومفيش فيها هواء خدها يعني اللوب اللارج ولا الشانتي؟ اللارج صح هيفي ولا لايت؟ هيفي طبعا ويت ولا كراك؟ وفي ميه؟ في فايبر صح سبونج ولا كونسوليديت؟ سبونج ولا كونسوليديت؟ سبونج ولا كونسوليديت؟ كونسوليديت ليه كونسوليديت؟ هو في هواء؟ عشان كده يفش ولا ما يفش؟ فيفش وهنا البكتيريا بدأت تزيد عشان كده البلورا هيبقى فيها فايبر كلوريدي والليف نود اللارج لونه ايه؟ احمر ولا اصفر؟ يعني ريد ولا بيل ولا يلو؟ ريد مليانه ار بي سي فيسموها ريد هيباتايزيشن بصوا معايا ادي الريد هيباتايزيشن جروس دي ليف لونج ادي الابر لوب دي ريد هيباتايزيشن اللور لوب طبيعي ايه ده؟ هو الابر لوب كبر ولا اللور لوب هو اللي صغر؟ اللور لوب كش هو نورمال لكن ليه الابر ما كشش؟ عشان كونسوليديت ليه كونسوليديتد؟ لان موجود جواه فايبر ودي دي مرحله الريد هيباتايزيشن تحت الميكروسكوب اللي انتوا شايفينها دي الالفيولار سبيس، هل انتوا شايفين الالفيولار سبيس؟ ايه اللي موجود في الالفيولار سبيس؟ عربتين وفايبريت وشويه صغيرين من اكيد الانفلامات دي. خش في المرحله الثانيه على فكره دول كل الكلام اهبل لان كنا ممكن نجمعه بس احنا مش هنسبين. المرحله الثالثه جري هيباتايزيشن ايه اللي هيحصل؟ نرجع للميكروسكوب. الوقت الاربتيز اللي طلعت وقعدت لها خمس ايام بعد ما تطلع على السلايد والاربتيز ينفع تعيش بره البلاد بيسر هيحصل لها دي مونوسيت وعشان كده هيتكون مسدري اللي لونه ايه؟ لايت براون جري يعني. نمرة اتنين الاكيوت انفلاماتوري سيلز اللي طلعت بدات تحارب البكتيريا فبعض البوليمورف هتموت يبقى اسمها فاسفيت ما حصلش حاجه ما زال الفايبرين موجود الار بي سيز اتكسرت ويبدا شويه باكتل يظهر خدها على مستوى عينيك عامله بالظبط زي ريد هيباتايزيشن كل حاجه زيها لسه الفايبرين موجود يعني اللارج بس لونها هيبقى ايه؟ جريشن حاجه في جريشن اجري فين؟ الار بي سيز اتكسرت والبوليمور اتحولت من شويه صغيرين فقط. ادي دي مرحله الجري هيباتايزيشن بعينك. ادي اللوب اللي فيه جري هيباتايزيشن وادي ده النورمال. وادي الجري هيباتايزيشن تحت الميكروسكوب هاي باور يقدر البيس بقى طيبين فين الار بي سي ده؟ ايش ار بي سي؟ معظمها اتكسر وبدا يظهر البطل. نخش على اليوم الثالث، ركز عشان دي تاكسس اللوبر نمر. في مرحله الجري هيباتايزيشن يبدا يتكون بطل على اليوم التاسع، عدد البطل بيبقى كتير جدا خلاص ما بقاش زياده عن كده. نورمال يا دكاتره. اما تموت البوليمورف وتتحول للبطل تاني يطلع من هنا. والبروتيوليتيك انزيم هيطلع جوه الالفيلر سبيس اللي مليان فايبرين. والفايبرين از بروتين. هيعمل ايه فيها البروتيوليتيك انزيم؟ ليكوي فاكشن. والمشكله؟ المشكله يعني بختك يا مخين. لان على اليوم التاسع لو العيان ده كانت مناعته كويسه بحيث ان البوليمورف موتت البكتيريا وما سمحتلهاش ان تطلع سموم ولا تتكاثر، على اليوم التاسع الفايبرين يتكسر والوقت دي بكتيريا ولا سموم لو المناعه كويسه، لا تيجي الماكروفيج تنظفه ويخش هذا الليكويفايد ماتيريال على الدم والعيان يخف مره واحده، السكون دي تروح وياخد نفسه ويبقى زي الفل. لكن لو العيان في التسع ايام كان بيستهبل البكتيريا بتبروليفريت وبتطلع سموم، على اليوم التاسع هيحصل الانفكشن، هتخش البلاوي دي على الدم، بكتيريا وسموم في الدم، يخش العيان في سيستيميا وفايميا وتوكسيميا ويطب ساكت على اليوم التاسع. كل الكلام ده دكاتره كان بيحصل قبل اكتشاف الانتي بايوتيك. ناو ديز هل الكلام ده بيحصل؟ ده عبث اللي احنا بنعمله. مفيش حاجه اسمها ستيج اوف كونجيشن ولا الكلام ده. انا شرحت عشان عليكم بي اي بي. ولكن الوقت لوبر نيموني لا يسمى مرض اليوم التاسع، لان اي عيان هيبدا كلينيكال بيكشر. كلينيكال بيكشر عندكم اي موضوع تشوفه من الترم الاولاني يجي كلينيكال بيكشر، بعدين يجي ايه؟ كلينيكال بيكشر هي اللوبر نيمونيا اكيوت ولا كرونيك؟ اكيوت. مفيش نيمونيا اساسا كرونيك. مفيش نيمونيا كرونيك. تخيل لو انت ماشي في الشارع واحد عبيط قال لك ان الكون ده له خالقين، تبقى عبيط ولا مش عبيط؟ ما ينفعش. اللي يبقى كافر اللي يقول ان الكون له خالقين كافر. اللي يجي يقول ان اللوبر نيموني اكيوت ده يقول اللي انت بتقوله ده ما تجننش يا دكتور، ما تجننش. ده انا عاوز احط في دماغك في حاجه اسمها كرونيك نيمونيا. مفيش. كل انواع النمونيا ايه؟ اكيوت. ايه كرونيك نمونيا؟ اللي يقول النمونيا كرونيك يبقى ايه؟ كافر وضعي يا دكتور. يرجع. كلينيكال ديك طالما ان اللوبر نمونيا اكيوت طم، فكده لما اشوف اي اكيوت انتليش كلينيكال عادي مش فاكر ليه؟ الله يرحمك يا شيخ اخويا، بقول فاهم فاهم؟ فيفر هيديك ماليز انوركسيس ده جنرال. وماليز يعني تكسير، وانوركسيا تبقى شهيه. وهنا اللوكال سيمتوم تلاقي انا عندي ديزنيا وعنده كف واكسبكتوريشن. سوري ده فيها فقط يبدا اقول لهم انهم يبقى عندهم ديزنيا. ايه اللي ما بيقدرش عشان كده بيكحوه. سيبوا من قوسين مش مطلوبه منكم. الكحه بتاع عيان اللي عنده لوبر نمونيا بتبقى راسي. فكره راسي لونها بيبقى لايت براون عامله زي السطر. ليه؟ فيها مولايزر اكشوالي يا دكاتره. وعلى اليوم التاسع لازم يبقى لك كده في الكيس اللي على اليوم التاسع هيحصل له ايه؟ كرايسيس. يعني ايه كرايسيس؟ ده خف لا مات. فاهمه؟ لون السيوتم راسكي. راسكي يعني صبري لايت براون، لان السيوتم بيبقى فيه مولايزر. دي حاجه فيها ايه؟ اي اكيوت انفلاميشن كلينيكال بيكتشر بتاعته جنرال فاهمه؟ عارفين فاهمه؟ فيفر هيديك ماليز انوركسيا. وماليز يعني تكسير في الجسم، وانوركسيا فقدان شهية. ولوكال على حسب الحته اللي انتين هنا اللنج يبقى كف ديزنيا اكسبكتوريشن. والاكسبكتوريشن من قوسين راسي مش مكتوبه عندكم، زودوا بس كلمه راسي. ايه المشكلة يا اخي؟ واحد بيقول لغة نمونية، ده حتى حلو. طبعا سخن كده وزعت في الكلام وبعدين يموت حاجه حرقه مش حلو. اللوبر نيمونيا اكيوت ولا كرونيك؟ اكيوت ولا كرونيك؟ ده هو الكومبليكيشن. ايه هو الكومبليكيشن؟ اللي يقول كرونيك دي بالجنب. وفي حاجه اسمها كرونيك نيمونيا؟ لا. عشان كده بدل كرونيك دي شوف هنستعرضه ليه؟ يقول ديليت ريزوليوشن. هو المرحله ريزوليوشن من يوم كام ليوم كام؟ 9 ل 21. مفيش حاجه اسمها كرونيك نيمونيا. بس في بعض الناس ودول قله جدا بدل ما يحصل لهم الكرايسس واللايف على اليوم التاسع يتاخر، ساعتها الفايبر يتحول عنده فايبر وساعتها يحصل كارنيفيكيشن. ايه ده؟ دي ما قلتش فايبروزس. كلمه فايبروزس معناها ان الفايبر تيشو في اللايف يجي من بره الالفيولاي ويفعصها. لو الفايبر تيشو جه جوه الالفيولاي وفعصها شدها ده ما يبقاش اسمه فايبروز، يبقى اسمه كارنيفيكيشن. كارنيفيكيشن يعني تجمد. اكشوال يا دكاتره اول كومبليكيشن اللوبر نيمونيا مش هي اكيوت يبقى عندي الكرونيك بدل كرونيك اقول ايه؟ ديلي ريزوليوشن. نورمالي اول كومبليكيشن في اي اكيوت انفليشن ايه؟ كرونيستيك. هل اللوبر نيمونيا تاني كرونيك لوبر نيمونيا؟ مفيش اساسا كرونيك نيمونيا. هقول بدلها ديلي ريزوليوشن. ان هو العيان هيقعد كده بسبب جينيتك ديفكت فيه مش عاوز اخش في التفاصيل فمش هيطلع بروجينيتك انزايم يعني الفايبر اللي هيتحول انتو فايبر يعني يحصل لانج فايبروزز لا بيسموها لانج كارنيفيكيشن اشمعنى؟ لان الفايبروزز الفايبر تيشو يبقى بره الالفيولاي يعني في الانترستيشيال لكن هنا الفايبر كان بره الالفيولاي ولا جوه الالفيولاي سبيس عشان كده يسموها ايه؟ كارنيفيكيشن. بعد الكورنيس اللي مش هقولها عندنا ايه؟ بريد بريد دايركت هيعمل ايه؟ كان بيقصد المره الرابعه دايركت هيعمل ايه؟ نفس الكلام امبريما سينايتس غير الكارتايتس نقط نقط اتسترا وبعد الدايركت بلاد بدون ما تفكروا بلاد هيعمل ايه؟ قايم يا تسليم يا تسليم وبالذات في ايه؟ بريد مينجايتس فاينل كورت عشان الكلام اللي انا قلته اذر ايه من الاذر؟ يعمل لانج اب احنا قلنا ان بص الهوري كلان جابتس للاذكياء فقط. اللوبر نيمونيا تعمل سنجل ولا كومنلي سنجل ولا مالتيبل لان جابتس كومنلي سنجل لان كومنلي سنجل فلو ولا مور ذان وان لوب كومنلي اتليست وان لوب عكس السيتنج برونكو. السيتنج برونكو تبقى بطل. نمره الاخيره اللان جابتس حطوها ان ممكن يعملها مور اللوبر نيمونيا بس مش كومنلي هتحطه ان بي عشان خاطر ان بي اللوبر نيمونيا الانفلاميشن موجود فين؟ في اللنج ولا في اللنج والبرونكاي؟ لنج ولا لنج والبرونكاي؟ لنج بس. عشان كده هل ممكن اللوبر نيمونيا تكومبليكيت وبرونكيتيز؟ هو مين كان بيعمل برونكيتيز؟ اللوبر نيمونيا ولا السد البرونكو؟ لان في اللوبر نيمونيا حصل انفلاميشن في البرونكات؟ لا ان بي نيو برونكيكيز ان لوبر نيمونيا. خلي بالك انا هنا قلت في الكومبليكيشن ان فيه ان يبقى فيه كومبليكيشن حكايه ان انا انسيها دي لاهميتها لان انا عاوز النهارده في الحصه دي ابقى خلصت السد البرونكو واشرحها ان شاء الله في الحصه الجايه في 10 دقائق اشرحها على الكومبارتر لان السبجكت برونكو نيمونيا ما هي الا عكس اللوبر نيمونيا. انا بخلص ما تجوش الحصه الجايه انا مذاكرين المواضيع اللي انا احلق فيها او الكلمات بتاعت اللوبر لان عكسها هيبقوا ايه؟ سبجكت برونكو. اخر شيء موعدنا الحصه الاسبوع الجاي زي الاسبوع ده اللي هو الحد 7:30 ولا 9:30